إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، الأصل أن يكون المتن الذي سيشرح أن يكون مطبوعا وبين أيدي الإخوة، لكن حصل تقصير من الإخوة ممن لديهم المتن فلم يبعثوه للإخوة في المسجد القائمين على هذا المسجد، واحتجنا إلى أن نحضر المتن إلكترونيا، وإن شاء الله إذا وصلنا هناك إن شاء الله نحاول إن شاء الله نرسل لكم نسخ، إن كان هناك نسخ موجودة أو نقوم بطباعتها أو بعد طباعتها إن شاء الله نرسل للإخوة نسخا توزع عليكم. فالمعذرة عن التأخير بسبب هذا الحصل الخلل الحاصل. الذي بين أيدينا أيها الأحبة في هذا المجلس وما بعد إن شاء الله صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وقد نحتاج شيئا بعد صلاة العشاء، جملة من القواعد التي تعنى بالعقد. ولا شك أن ضبط القواعد مهم جدا، ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وضبط القواعد ومعرفتها يغني عن حفظ كثير من فروع الفقه ومسائله، إذ إن القاعدة حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بتحرير القواعد وضبطها، وسنأخذ إن شاء الله جملة من قواعد العقود فيما يتعلق بشروط العقد والشروط في العقد وضوابط الشروط الصحيحة وضوابط الشروط الفاسدة وما يتعلق بالربا وضوابط الربا حسب ما يسمح به المقام. ثم بعد ذلك إن شاء الله سنحاول إرسال الرسالة إلى الإخوة هنا لكي يوزعها الإخوة القائمون على المسجد على طلبة العلم في المسجد. العقد في اللغة، العقد في اللغة يطلق على معان منها الشد والتوثقة. نعم، العقد في اللغة يطلق على معان منها الشد والتوثقة والربط. وأما في الاصطلاح فهو ربط الإيجاب بالقبول، في الاصطلاح ربط الإيجاب بالقبول. الإيجاب، ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل، سواء كان الباذل بائعا أو مؤجرا أو رب المال في الشركة في المسقات وفي المزارعة. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل أو من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من القابل، ففي البيع هو المشتري، وفي الإجارة هو المستأجر، وفي شركة المضاربة هو العامل. فالإيجاب هو اللفظ الصادر من الباذل، والقبول هو اللفظ الصادر من القابل. مثال ذلك في عقد البيع، الإيجاب يكون ممن؟ من البائع. والقبول يكون ممن؟ يكون من المشتري. ربط الإيجاب بالقبول هذا يسمى عقدا، فالعقد هو ربط الإيجاب بالقبول. العقود يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى عدة تقسيمات، من أهم هذه التقسيمات أن العقود من حيث العوضية وعدم العوضية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات، القسم الأول عقود المعاوضات. وما هي عقود المعاوضات؟ عقود المعاوضات هي العقود التي تبنى على التبادل ويقصد منها الربح والكسب غالبا. عقود المعاوضات هي العقود التي تبنى على التبادل، أخذ وإعطاء، ويقصد منها الكسب والربح، مثل عقد البيع. عقد البيع هذا يسمى عقد معاوضة، السلم عقد معاوضة، الصرف عقد معاوضة، لأن السلم تقديم الثمن وتأخير المؤثمن، الصرف بيع نقد بنقد عقد معاوضة، الإجارة، الشركات، المساقات، المزارعة، هذه أيها الأحبة عقود معاوضة. فعقود المعاوضات هي العقود التي تبنى على أساس التبادل، الأخذ والإعطاء، ويقصد منها الربح والكسب والتجارة. وكما ذكرنا أمثلة عقود المعاوضات. القسم الثاني من أقسام العقود عقود التبرعات. وعقود التبرعات هي العقود التي يقصد منها الإرفاق والإحسان، لا يقصد منها الكسب والتجارة، وإنما يقصد منها الإرفاق والإحسان، مثل عقد الهبة، عقد الوقف، عقد الوصية، عقد العارية. هذه العقود عقود يقصد منها الإرفاق والإحسان، ولا يقصد منها الكسب والتجارة. القسم الثالث عقود جمعت بين عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة. عقود جمعت بين التبرع والمعاوضة، يعني هي تبرع في ابتدائها ومعاوضة في انتهائها، مثل عقد القرض، عقد الكفالة، عقد الضمان. فعقد القرض عقد تبرع في ابتدائه، أنت تتبرع بإقراضه هذا المال، وفي انتهائه هو عقد معاوضة، لأنه سيرد لك بدل هذا القرض، فأنت تقرضه 100 لمدة شهر، سيعطيك بدل هذه 100 أخرى. فعقد القرض في ابتدائه عقد ماذا؟ تبرع، وفي انتهائه عقد معاوضة. عقد الكفالة في ابتدائه عقد تبرع، وفي انتهائه عقد معاوضة. أنا أتبرع أكفل إحضار زيد، هذا تبرع مني، وفي انتهائه إذا لم أتمكن من إحضاره فإنني سأسدد ما عليه من الدين ثم أقوم بمطالبته. مثل أيضا عقد الضمان، أنا أضمن زيدا لعمر، أقول أقرض وأنا ضامن له، فهو في ابتدائه عقد تبرع، وفي انتهائه عقد معاوضة، لأنني إذا لم يسدد المضمون فإن الضامن سيقوم بالسداد عنه ثم بعد ذلك سيقوم بمطالبته. القسم الرابع من أقسام العقود عقود التوثيقات. القسم الرابع من العقود عقود التوثيقات، وهي العقود التي يقصد منها توثيقة عقد آخر. العقود التي يقصد منها توثيقة عقد آخر، مثل عقد الضمان، عقد الكفالة، عقد الرهن، هذه عقود توثيقة. فأنا أقول أقرض وأنا ضامن له، إذا لم يسدد أضمن المال. أقرض وأنا كفيل له، أحضر لك بدنه، هذا عقد توثيقة. أو مثلا أقول أقرضني 1000 ريال وأعطيك جهازي هذا رهنا، هذا عقد توثيقة. فعقود التوثيقة هي العقود التي تكون توثيقة لعقد آخر. بعد هذه المقدمة في تعريف العقد وفي أقسام العقود، نشرع الآن في القواعد في العقود. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن الأصل في العقود الحل. القاعدة الأولى أن الأصل في العقود الحل، فلا يحرم أي عقد من العقود إلا عقدا جاء القرآن أو جاءت السنة بتحريمه. والآن في وقتنا الحاضر استجدت كثير من العقود، مثل عقود التوريد، عقود الاستصناع، عقود المرابحات إلى آخره. فنقول هذه العقود التي استجدت الأصل فيها الحل والصحة، لا نحرم أي عقد من العقود إلا عقدا جاء القرآن أو جاءت السنة بتحريمه. ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله سبحانه وتعالى أمر بإيفاء العقد، وهذا يشمل كل عقد. كذلك أيضا أحل الله البيع، وهذا يشمل كل بيع. القاعدة الثانية في أركان البيع، القاعدة الثانية في أركان العقد. أركان العقد 3: عاقد، ومعقود له، وصيغة. فلا بد من هذه الأركان 3: العاقد، والمعقود له، والصيغة. فمثلا في عقد البيع لا بد من 3 أركان: عاقد وهو البائع، معقود له وهو المشتري، صيغة كل ما دل على عقد البيع. في عقد النكاح لا بد من 3 أركان: عاقد الزوج، معقود عليه المرأة، صيغة كل ما دل على عقد النكاح. وعلى هذا فقس. القاعدة الثالثة في ضوابط شرط العقد. القاعدة الثالثة في ضوابط شرط العقد. شرط العقد هو ما اشترطه الشارع. كل شرط اشترطه الشارع وترتبت صحة العقد على وجوده، يقول شرط العقد هو كل شرط اشترطه الشارع وترتبت صحة العقد على وجوده. هذه القاعدة تتعلق في شروط العقد، وهناك فرق بين شرط العقد والشرط في العقد. شرط العقد من وضع من؟ الشارع. الشارع هو الذي اشترط أن يكون العاقد جائز التصرف، اشترط أن يكون الثمن معلوما كما سيأتينا، اشترط أن يكون المثمن معلوما إلى آخره. أما الشرط في العقد فهو من وضع العاقد، ليس من وضع الشارع، وإنما هو من وضع العاقد. فمثلا لو قال أبيعك السيارة على أن أستعملها لمدة يوم أو يومين، فاشتراط الاستعمال هذا من وضع من؟ العاقد. أحسنت. أو مثلا قال أشتري منك السيارة بشرط أن تصلح أنوارها أو بشرط أن تصلح إطاراتها، هذا من وضع العقد. فالفرق الأول بين شرط العقد والشرط في العقد أن شرط العقد من وضع الشارع، الشرط في العقد هذا من وضع العاقد. الفرق الثاني أن شرط العقد لا يحل إسقاطه، شروط العقود هذه لا يجوز إسقاطها. أما الشرط في العقد فيجوز إسقاطه. فمثلا لو قال نتبايع أو نعقد عقد إجارة والثمن يكون مجهولا ورضي المتعاقدان، أسقط شرط العلم بالعوض، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ ها؟ لا يصح، ما دام أن الشرط الذي اشترطه الشارع لا يصح إسقاطه. لكن الشروط في العقود يصح إسقاطها. فمثلا لو قال أشتري منك البيت بشرط أن تصلح أنواره، فهل للمشتري أن يسقط هذا العقد أو ليس له أن يسقطه؟ نقول له أن يسقطه. الفرق الثالث أن الإخلال بالشروط في العقود يترتب عليها فساد المعاملة، إذا أخل بشرط العقد يترتب على ذلك فساد المعاملة. أما الإخلال بالشروط في العقود فلا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه عدم الإلزام. فمثلا لو كان العقد عن إكراه وعن غير رضا، لأن من شروط صحة العقد الرضا، فإذا كان العقد عن إكراه وعدم رضا فالعقد حكمه ماذا؟ ها؟ فاسد. لماذا؟ لأن هذا إخلال بشرط العقد. أما الإخلال بالشرط في العقد فلا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه عدم اللزوم. فمثلا لو شرطت المرأة على زوجها أن يحج بها، ثم بعد ذلك الزوج أخل بهذا الشرط، هل العقد فاسد أو ليس فاسدا؟ ها؟ نقول ليس فاسدا، لكن هل هو لازم أو ليس لازما؟ نقول نعم، العقد ليس لازم بالنسبة للمرأة ما دام أنه أخل بالشرط الذي اشترطت فلها حق الفسخ. الفرق الرابع بين شرط العقد والشرط في العقد أن شرط العقد يكون قبل العقد، شروط العقود تكون قبل العقد، وأما الشرط في العقد فيصح أن يكون قبل العقد، ويصح أيضا أن يكون في صلب العقد، ويصح أيضا أن يكون في زمن خيار الشرط والمجلس. الفرق الرابع والأخير أن شروط العقد تكون متى؟ قبل العقد. قبل أن يحرر العقد لا بد من توفر شروط العقد، لا بد من الرضا، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن يكون المعقود عليه مباح النفع، أن يكون العوض معلوما، أن يكون المعقود عليه معلوما. شروط العقد هذه لا بد من توافرها قبل العقد. أما الشرط في العقد فيصح قبل العقد. فمثلا المرأة تقول أتزوج هذا الرجل لكن بشرط أن يحج بي، قبل العقد يصح. أو في صلب العقد يقول مثلا زوجتك ابنتي بشرط أن تحج بها، في صلب العقد، فيقول الزوج قبلت، هذا في صلب العقد. أو في زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط، بالنسبة للبيع في زمن خيار المجلس إذا باعه ولم يتفرق، إذا باعه ولم يتفرق فله أن يشترط، لكل واحد منهما أن يشترط، لأنه يملك أكبر من ذلك وهو الفسخ. فمثلا باعه السيارة وهما في مجلس العقد، قال أشترط أنني أستعملها لمدة يوم أو يومين، أو قال المشتري أشترط أن تغسلها في زمن خيار المجلس، أو في زمن خيار الشرط، في زمن خيار الشرط. مثال ذلك قال بعتك السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، بعد أن مضى يوم قال أشترط أنني أستعملها لمدة 3 أيام أو 4 أيام. هنا شرط في العقد في زمن خيار الشرط، فنقول بأن هذا صحيح. فتلخص لنا أيها الأحبة أن هناك فروقا بين شرط العقد والشرط في العقد. هذه القاعدة أيها الأحبة في شروط العقد، وهذه القاعدة بعد أن ذكرنا الفرق بين شرط العقد وشرط في العقد تحتها ضوابط. الضابط الأول يشترط في كل عقد الرضا، كل عقد يشترط تراضي المتعاقدين، ويدل لذلك قول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فكل عقد اشترط فيه تراضي المتعاقدين، في عقد البيع، في عقد الإجارة، في عقد النكاح لا بد من تراضي الزوجين، في عقد المساقات، عقد المزارعة إلى آخره. يستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، إذا كان الإكراه بحق فإنه لا يشترط الرضا، إذا كان الإكراه بحق نقول الرضا ليس شرطا. مثال ذلك لو أن هذا الرجل أكره على أن يبيع ماله كسيارته مثلا لكي ينفق على أولاده، أو أنه أكره على أن يبيع ماله لكي يسدد دينه، حكم العقد هنا صحيح وليس صحيحا؟ ها؟ نقول صحيح. ما دام أن الإكراه بحق نقول بأنه صحيح. طيب الضابط الثاني، الضابط الثاني، الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أو قبل ذلك نعم، الضابط الثاني أن يكون العقد صادرا عن جد، الضابط الثاني أن يكون العقد صادرا عن جد. وش يقابل الجد؟ ها؟ الهزل، أحسنت، والمزح. والجد هو أن يريد اللفظ ظاهرا وباطنا. الهزل والمزح أن يريده في الظاهر لكن لا يريده في الباطن، هذا الفرق بين الجد والهزل. وعلى هذا لو أنه عقد عقد بيع وهو هازل، هل يصح العقد أو لا يصح العقد؟ نقول لا يصح العقد. لو زوج ابنته وهو يمزح، يصح العقد أو لا يصح؟ نقول لا يصح العقد، لأن اشترطنا، اشترط أن يكون العقد صادرا عن جد. لو قال أجرتك البيت وهو يمزح، تصح الإجارة أو لا تصح؟ ما تصح، لا بد من الجد. هذا الضابط الثاني، نعم الضابط. ودليل ذلك أنه تقدم لنا أنه من شروط صحة العقود، تقدم لنا من شروط صحة العقود الرضا. والذي عقد وهو هازل هل رضي في الباطن أو لم يرضى في الباطن؟ لم يرضى في الباطن. هو وإن رضي في الظاهر إلا أنه لم يرضى في الباطن، فهو قصد اللفظ في الظاهر لكن لم يقصده في الظاهر. فالضابط الثاني من ضوابط صحة العقود أن يكون العقد صادرا عن جد. وعلى هذا إذا كان العقد صادرا عن هزل أو مزاح فلا يصح. طيب فإن قال قائل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، كيف الجواب عنه؟ ذكر من ذلك النكاح. فنقول هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثالث، نعم الضابط الثالث، أن يكون العاقد جائز التصرف. الضابط الثالث أن يكون العاقد جائز التصرف. ومن هو جائز التصرف؟ نعم من هو جائز التصرف؟ نقول بأن جائز التصرف من هو؟ من جمع أربع صفات. جائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ، العقل، الحرية، الرشد. أربع صفات، وهذه الصفات سنذكر ضوابطها بالنسبة للعقود: البلوغ، العقل، الحرية، الرشد. أولا البلوغ، الصبي هل تصح عقوده أو لا تصح عقوده؟ نقول الصبي لا تصح عقوده إلا في ثلاث حالات: الصبي، البالغ تصح عقوده، يقابل البالغ الصبي. فنقول بأن الصبي لا تصح عقوده إلا في ثلاث حالات. وعلى هذا لو أن الصبي باع أو أجر أو عقد عقد شركة أو عقد عقد نكاح، نقول لا تصح عقوده إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى الأشياء اليسيرة عرفا، الأشياء اليسيرة عرفا تصح عقوده فيها. فمثلا هذا الصبي يقام في البقالة في المكتبة يبيع القلم والدفتر والمسطرة ونحو ذلك، حكم عقوده هنا تصح ولا تصح؟ نقول تصح، الأشياء اليسيرة عرفا يصح. لكن يقام الصبي في معرض السيارات ويبيع السيارة، ها، يصح عقده أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لأن هذا ليس يسيرا. هذا الأول. الثاني، إذا كان التصرف مصلحة محضة، إذا كان التصرف مصلحة محضة فهذا أجازه علماء الشافعية والحنابلة والحنفية. إذا كان التصرف مصلحة محضة فنقول بأن عقوده صحيحة. إذا كان التصرف مصلحة محضة، مثال ذلك لو أن هذا الصبي وهبت له سيارة فقال قبلت، ها، عقد الهبة هنا يصح أو لا يصح؟ يصح، ولا ما فيه غرر، هو منع من تصرفات الصبي وحجر عليه دفعا للغرر الذي قد يحصل له، هنا ما في غرر، هنا فيه مصلحة. أو مثلا قيل هذا البيت وقف على هذا الصبي فقال الصبي قبلت، يصح ولا يصح؟ نقول بأنه يصح. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا راهق وقارب البلوغ، إذا راهق وقارب البلوغ فلا بأس أن يأذن له وليه في بعض العقود لكي ينظر هل رشد فيدفع إليه ماله أو لم يرشد. إذا راهق وقارب البلوغ فهذا لا بأس أن تدفع إليه أو أن يؤذن له في بعض العقود يبيع ويشتري لكي ننظر هل رشد فيدفع إليه ماله أو لم يرشد. ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلاؤهم إنما يكون باختبارهم، وذلك بأن نأذن لهم في بعض العقود. هذا فيما يتعلق بالبلوغ. الصفة الثانية، كما قلنا جائز التصرف من جمع أربع صفات: البلوغ، وتبين لنا الخلاصة أن البالغ تصح عقوده، أما الصبي فإن عقوده لا تصح إلا في ثلاث حالات. الصفة الثانية العقل، وضد ذلك المجنون، فالمجنون لا تصح عقوده لا في قليل ولا في كثير. طيب المعتوه، المعتوه هل تصح عقود المعتوه أو نقول بأن عقوده لا تصح؟ العتة، وش الفرق بين المعتوه والمجنون؟ أحسنت، نعم. الجنون فقد للعقل، العتة نقص في العقل، المعتوه ليس فاقدا للعقل وإنما هو ناقص العقل. المعتوه حكم عقوده كحكم عقود الصبي المميز كما تقدم، وعلى هذا نقول المعتوه لا تصح عقوده إلا في كم من حالة؟ في ثلاث حالات. السكران هل تصح عقوده أو لا تصح عقوده؟ نقول بأن عقوده لا تصح مطلقا، سواء كان معذورا بسكره أو كان غير معذور بسكره، نقول بأن عقوده لا تصح. النائم هل تصح عقوده أو لا تصح؟ نقول لا تصح عقوده. لو تكلم وهو نائم وقال بعت أو وقفت أو وهبت، نقول بأن عقوده لا تصح لأن النائم رفع عنه القلم. طيب الصفة الثالثة الحرية، الحرية هذا يخرج ماذا؟ يخرج من؟ ها؟ الرقيق. فنقول الرقيق لا تصح عقوده إلا بإذن سيده، لأنه محجور عليه لحظ السيد. فإن أذن له سيده بالبيع والشراء والإجارة وعقد الشركة والصرف والسلم صح ذلك. إذا لم يأذن له نقول بأن عقوده لا تصح. الصفة الرابعة، نعم الصفة الرابعة، الرشد. وهذا يخرج السفيه. السفيه لا تصح عقوده. السفيه حكمه حكم الصبي المميز، لا تصح عقوده إلا في ثلاث حالات. من هو السفيه؟ السفيه هو السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وذلك بأن يبذل ماله فيما لا فائدة فيه أو في محرم غالبا. يعني غالب التصرفات، غالب العقود تكون في أمور لا فائدة فيها أو تكون في أمور محرمة. فإذا ظهر ذلك على تصرفاته نجد أن أغلب عقوده تكون في أمور محرمة أو يغبن في عقوده أو في أمور لا فائدة فيها، نقول بأنه سفيه. وهذا يكون في غالب العقود، في غالب العقود إذا ظهر ذلك على معظم عقوده، ليس بشرط جميع العقود. لو كان في بعض العقود هل يكون سفيها أو لا يكون سفيها؟ في بعض العقود هل يكون سفيها أو لا يكون سفيها؟ لا يكون سفيها، لكنه سفيه في هذا العقد. فمثلا قد يشتري خمرا، قد يشتري دخانا، هو سفيه في هذه المعاملة لكنه ليس سفيها في بقية معاملاته. فالخلاصة في السفيه، ضابط السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. كيف لا يحسن التصرف في ماله؟ يبذل ماله في حرام، هذا واحد. ثانيا يغبن في عقوده. ثالثا يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، وهذا يكون في معظم التصرفات، هذا يكون في غالب ومعظم التصرفات. إذا كان كذلك فهذا سفيه. ما حكم عقود السفيه؟ ها؟ تصح ولا تصح؟ نقول لا تصح. إلا في أي شيء؟ إلا قلنا في ثلاث حالات. حكم عقود السفيه كعقود الصبي لا تصح إلا في ثلاث حالات. نعم، حكم عقود السفيه كعقود الصبي لا تصح إلا في ثلاث حالات. نعم، هذا هو الضابط الثالث من ضوابط العقود، وهو أن يكون العاقد ماذا؟ جائز التصرف. وتبين لنا من هو جائز التصرف، أنه البالغ العاقل الحر الرشيد. وبينا عقود الصبي، عقود السفيه، عقود المجنون، عقود السكران، عقود النائم، عقود المعتوه، عقود الرقيق، عقود السفيه. هذه كلها تبينت ولله الحمد من خلال هذا الضابط. طيب، الضابط الرابع، الضابط الرابع من ضوابط هذه القاعدة الكبيرة، قاعدة شرط العقود، أن يكون المعقود عليه مباح النفع، أن يكون المعقود عليه مباح النفع. وعلى هذا إذا كان المعقود عليه، نعم، أن يكون المعقود عليه مباح النفع، والضابط في هذا كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه. يقابل ذلك ماذا نقول؟ كل ما حرم نفعه حرم العقد عليه. فالقاعدة كل ما أبيح نفعه أبيح العقد عليه. الألبسة، الأطعمة، المراكب، العقارات إلى آخره، هذه الأشياء نفعها مباح ولا محرم؟ ها؟ مباح، يصح العقد عليها. يقابل ذلك ما حرم نفعه، ما حرم نفعه لا يصح العقد عليه، مثل الخنزير أحسنت، الخمر، الميتة، الدخان، آلات اللهو، المجلات الفاسدة، كتب البدعة والضلال، كل هذه الأشياء محرمة، كل هذه الأشياء محرمة النفع، فلا يجوز لك أن تعقد عليها. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك أيضا لو أجر بيته لمن يشرب فيها خمرا، ما حكم عقد الإجارة هنا؟ ما يجوز، لأن المعقود عليه محرم النفع، المنفعة هنا محرمة. أجر بيته لمن يستمع فيها الغنى، يقول بأن هذا محرم ولا يجوز. عقد عقد شركة في بيع الدخان، نقول هذا محرم ولا يجوز. نعم، محرم ولا يجوز. فالضابط أن يشترط أن يكون المعقود عليه مباح النفع، والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولا بد أيضا أن نفرق بين مسألتين، يعني المسألة الأولى أن كون الشيء أصالة وكون الشيء تبعا. إذا كان الشيء تبعا فإنه يكون أخف، يعني مثلا تؤجر البيت، نعم تؤجر البيت على من يستمع فيها الغنى، نقول هذا محرم ولا يجوز. تؤجر البيت على من يشرب فيها الدخان، محرم ولا يجوز. لكن لو أجرت البيت على من يسكن ثم شرب الدخان فيها، أنت أجرته لكي يسكن، ما أجرته لكي يشرب الدخان، ما حكم عقد الإجارة هنا؟ صحيح، عقد الإجارة صحيح. إن أجرته يعني أصل العقد على هذا الفعل المحرم، الإجارة لا تصح. أصل العقد على مباح ثم جاء المحرم تبعا، نقول العقد صحيح. فأنت أجرته أن يسكن ثم بعد ذلك أجرته أن يسكن ثم شرب الدخان أو استمع الغنى ونحو ذلك، نقول العقد صحيح. نعم. طيب، الضابط الخامس، نعم الضابط الخامس، أن يكون العوض في العقد معلوما. الضابط الخامس أن يكون العوض في العقد معلوما. أن يكون العوض في العقد معلوما. وعلى هذا إذا كان مجهولا هل يصح العقد أو لا يصح؟ لا يصح. وعندنا مسألتان: المسألة الأولى أن يكون العوض مجهولا، هذا لا يصح العقد. المسألة الثانية أن يكون العوض غير مسمى، لم يذكر. هنا علماء الحنفية واختاروا شيخ الإسلام يقولون بأنه يصح العقد. لا بد أن تفرق بين المسألتين. المسألة الأولى ماذا؟ ها؟ أن يكون مجهولا، حكم العقد هنا لا يصح. المسألة الثانية أن يكون العقد ماذا؟ غير مسمى. نقول إذا كان العقد غير مسمى، أن يكون إذا كان العوض غير مسمى، نقول بأن العقد صحيح. نمثل لهاتين المسألتين. إذا كان العقد مجهولا نقول لا يصح. العوض أحسنت، إذا كان العوض مجهولا نقول لا يصح. اشتريت منك الساعة بما في جيبي من الدراهم، ها؟ وش الحكم هنا؟ ما حكم العقد؟ لا يصح، لأن من شروط صحة العقد أن يكون العوض معلوما. نقول لا يصح. لماذا لا يصح إذا كان مجهولا؟ ها؟ غرض، أحسنت. وميسر، ميسر في باب المعاوضات. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما هو الميسر في باب المعاوضات؟ الميسر في باب المعاوضات أن تدخل في المعاملة وأنت غانم أو غارم، مقامر. فمثلا أقول: اشتريت منك الساعة بما في جيبي من الدراهم، ما في جيبي مجهول، أنا مغامر وأنت مغامر. لأنه إذا كانت الدراهم أقل من ثمن الساعة أصير غانم أو غارم؟ غانم. إذا كانت الدراهم أكثر من ثمن الساعة، مثلا الساعة بمئة وفي جيبي مئتان، أصير ماذا؟ غارم. لو كان عكس، في جيبي خمسون والساعة تساوي مئة، أكون غانما. فأنا أدخل وأنا مخاطر، هذا ميسر لا يجوز. لكن المسألة الثانية إذا كان العوض غير مسمى في العقد فهذا جائز، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو قول الحنفية، وهذا يعمل به الناس. مثلا أشتري منك السيارة، كم تبيع السيارة؟ أو اشتريت سيارتك، قال بعتك السيارة قبلت، ما ذكرنا العوض كم؟ ب10,000 ب20,000، ها؟ ما حكم العقد هنا؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول صحيح، نقول العقد صحيح لأنه ليس مجهولا، هو لم يسمى، لم يسمى، نقول العقد صحيح. ويكون بثمن المثل، كم تساوي؟ ننظر كم تساوي هذه السيارة عند التجار ويعطيه، تساوي 10,000 ريال، يعطيه 10,000 ريال. ومثل ذلك تذهب للغسال، ها؟ تعطيه ثوب يغسله، ما تقول له بريال بريالين بثلاثة ريال، ما ذكرت، غير مسمى، ها؟ كم الأجرة؟ ها؟ الأجرة كم؟ حسب المثل، العرف، عرف الناس، عرف الناس ريال ريالين ثلاثة ريال. تركب مع صاحب الأجرة التاكسي، ما تقول له والله وصل المحل الثاني ب20 ريال 30 ريال. هنا ما ذكرت العوض، وش حكم العقد هنا؟ صحيح وليس صحيحا؟ نقول صحيح، ليس مجهولا. ما قلت له أنت أوصلني بهذه الذي في جيبي، قال قبلت ما ندري، لكنه غير مذكور، فيوصلك للمحل وكمل حساب عرف الناس، يقول 10-20 تعطيه. واضح؟ فإذا كان غير مسمى وش الحكم هنا؟ يصح. إذا كان مجهول نقول لا يصح. تروح للطباخ تقول لك اطبخ لي هذا الطعام، قد انك تقول بكم، قد ما تقول بكم، تعطيه ويطبخه لك، ثم اذا انتهى يقول لك ابي انا حقي كذا وكذا، غير مسمى، نقول هذا صحيح. واضح؟ فلا بد ان نفرق بين هذا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالرجل يتزوج المرأة ما يذكر الصدق، هذا لا بأس، بإجماع العلماء أن هذا جائز، ويسميها العلماء، يسمونها العلماء بالمفوضة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل، نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا، ما قال الصداق 100 200 300، لم يفرض لها صداقا. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها، كم مثل هذه المرأة تمهر عرفا؟ تمهر 100 تعطى 100، تمهر 200 تعطى 200. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود. ففي عقد النكاح يصح أن الولي، أن الأب يزوج موليته: زوجتك ابنتي. ما يقول بألف، المهر ألف، ألفان، ما يقول. ثم بعد ذلك يكون المهر ما هو؟ ما هو المهر؟ أحسنت، مهر المثل. طيب، الضابط السادس أو السابع؟ السادس. الضابط السادس أن يكون المعقود عليه معلوما، اللي قبله أن يكون العوض، هذا الضابط أن يكون المعقود عليه ماذا؟ أن يكون المعقود عليه معلوما. نعم، لابد أن يكون المعقود عليه معلوما. ودليل ذلك كما تقدم قول الله، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فإذا كان المعقود عليه مجهولا، ها، وش الحكم هنا؟ نقول بأنه لا يجوز. وكما قلنا في العوض نقول في أي شيء؟ في المعوض. لو مثلا في العوض الثمن مجهول، هنا المثمن مجهول. لو أقول اشتريت منك الساعة التي في جيبك، ما أدري، أنا اشتريت منك الساعة التي في جيبك، لا أدري، بهذه 100 يجوز أو لا يجوز؟ هي مجهولة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ جهالة المعقود عليه، صح، غرر وميسر. لأني بعطيك 100 ريال، إن كانت تساوي 200 أنا غانم، وإن كانت تساوي 50 فأنا ماذا؟ أنا غارم. وكما قلنا لابد أن نفرق بين مسألتين. المسألة الأولى إذا كان المعقود عليه مجهولا لا يجوز. المسألة الثانية إذا لم يسمى فهذا جائز، لم يوصف ولم تره نقول يجوز ولك خيار المثل. إذا اشتريت شيئا لم يوصف ولم تره، لم يوصف لك ولم تره، نقول يصح كما هو قول الحنفية اختيار شيخ الإسلام، ولك خيار المثل. يقول بعتك السيارة، ما ندري هل هي سيارة قديمة، هل هي سيارة جديدة، صغيرة، كبيرة، تاريخ الإنتاج، دولة الصناعة، لا ندري. قال قبلت، قال بعتك سيارتي، كم السيارة؟ لم يرها ولم توصف له، غير مسمات، لا برؤية ولا بصفة. بعتك السيارة كم؟ 20,000. قال قبلت. يصح ولا يصح؟ يصح، ويكون له ماذا؟ خيار الرؤية، إذا رآها لك الخيار. فنفرق بين مسألتين. المسألة الأولى ماذا؟ أن يكون المعقود عليه ماذا؟ مجهولا لا يجوز. المسألة الثانية أن يكون المعقود عليه غير مسمى، ليس مجهولا لكن لم يسمى، لا بصفة ولا برؤية، فنقول بأن هذا حكمه ماذا؟ أحسن، صحيح ولا خيار رؤية. الضابط الأخير في هذه القاعدة، ثم ننتقل للقاعدة التي بعدها. الضابط الأخير أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا، هل يصح أن تبيع المسروق؟ لو كان لك سيارة مسروقة سرقت، هل يصح أن تبيعها؟ لا يصح، المنتهب، المختلس، المغصوب، لك أرض مغصوبة، هل يصح لك أن تبيعها؟ نقول لا يصح. لماذا؟ ها؟ لأن هذا فيه غرر وفيه ميسر جميعا، هذا فيه غرر وفيه ميسر. غرر ما تدري هل تحصله أو ما تحصله، أنت شريت سيارة مسروقة ما تدري هل تحصلها أو ما تحصلها، غرر. وميسر، كيف الميسر؟ هذا فيه ميسر. العاقد هنا يدخل وهو مغامر أو ليس مغامرا؟ كيف مغامر؟ ها أحسنت أحسنت. أنا الآن السيارة هذه، السيارة المسروقة اشتريتها ب10,000 ريال، هي قبل السرقة تبي تساوي 30,000 40,000، لكن ما دام أنها مسروقة ب10,000 ريال، أنا الآن دفعت 10,000 ريال، إن وجدت السيارة أكون ماذا؟ ها؟ أحسنت، غانما. إن لم أجد السيارة فإنني أكون غارما، إن وجدتها فأنا غانم، إن لم أجدها فأنا غارم. هذا ميسر. فنقول شراء المسروق الذي لا يقدر عليه، المسروق، المغصوب، المنتهب، المقتلس، الطير في الهواء إذا كان لا يألف الرجوع، السمك في الماء إذا كان ليس في مكان محاط به بحيث يتمكن منه، هذا كله لا يجوز وعقد فاسد. إلا أنه يستثنى من ذلك إذا بعتها على من يقدر على تحصيلها، قد تكون الأرض مغصوبة وتبيع على شخص يستطيع أن يخلصها من الغاصب، قد تكون مسروقة وتبيعها على شخص يستطيع أن يحصلها، فإذا بعتها على من يتمكن من تحصيلها فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن الغرر هنا انتفى. ولو أن شخصا اشتراها وهو يظن أنه يتمكن ثم تبين أنه لا يتمكن له الخيار، لو أنه اشتراها وهو يظن أنه يتمكن ثم بعد ذلك تبين له أنه لا يتمكن فنقول بأن له الخيار. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة الكبيرة، وهي قاعدة شروط الشروط، أو قاعدة شروط العقد، شروط العقد. فكل عقد من العقود لا بد فيه من هذه الضوابط السبعة. القاعدة الخامسة الشروط في العقد، الشروط في العقد. ما هو الشرط في العقد؟ نحن عرفنا شرط العقد، شرط العقد ما هو؟ ها؟ صح، ما كان من الشارع وترتبت المفسدة على الإخلال به. الشرط في العقد، ها؟ صح، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. مثال ذلك يقول بعتك السيارة بشرط أن أستعملها، بعتك البيت بشرط أن أسكنه لمدة أسبوع ثم تستلمه. تقول المرأة أتزوج هذا الرجل بشرط أنني أحج أو أنني أكمل تعليمي أو أنني أعمل ونحو ذلك، فنقول بأن هذه شروط صحيحة، يعني هذا شرط العقد. طيب الشرط في العقد، الشرط في العقد تحته ضوابط. الضابط الأول، ضابط الأول أن الأصل في الشروط في العقود الصحة، الأصل في الشروط في العقود الأصل فيها الصحة. فلا يحرم أي شرط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. فالله سبحانه وتعالى أمر بالإيفاء بالشروط في العقود، مما يدل على أنها صحيحة. وأيضا يدل لذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطهم. وأيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الضابط الثاني أن الشروط في العقود تنقسم إلى قسمين. الشروط في العقود نقول بأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. والقسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. الشروط الصحيحة هذه هي الأصل. نعم، الشروط الصحيحة هذه هي الأصل في الشروط في العقود. الأصل في الشروط في العقود أنها صحيحة، فلا نحكم على أي شرط يشترطه أحد المتعاقدين بأنه فاسد إلا إذا جاء الشرع بفساده. والشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمه الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول شرط مقتضى العقد. القسم الأول شرط مقتضى العقد، يعني شرطا يقتضيه العقد. القسم الأول شرط مقتضى العقد، يعني شرطا يقتضيه العقد. وهذا العلماء رحمهم الله كثيرا ما يذكرونه، لا يذكرونه لأنه لا حاجة إلى ذكره. مثلا يقول: أشتري السيارة بشرط أنني أستعملها، أو أشتري السيارة بشرط أنني أملك بيعها أو هبتها أو نحو ذلك. هذه شروط يقتضيها العقد، لو لم تشترطها مقتضى العقد أنك من ملك التصرف، ومن عقد ملك، ومن ملك التصرف. القسم الثاني شرط مصلحة تعود إلى العقد أو العاقد. القسم الثاني شرط مصلحة، أيضا شرط المصلحة هذا جائز باتفاق الأئمة. مثلا يقول: أبيعك السيارة بشرط أن تأتي بضمين إذا كان الثمن مؤجلا، أو بشرط أن تأتي برهن إذا كان الثمن مؤجلا، أو بكفيل، يعني اشتراط الضمين، اشتراط الكفيل، اشتراط الرهن، اشتراط أن يكون الثمن مؤجلا. هذه كلها شروط مصلحة جائزة باتفاق الأئمة. القسم الثالث شرط صفة في المبيع، أيضا هذا جائز باتفاق الأئمة. مثلا يقول: أشتري السيارة بشرط أن يكون لونها كذا، أن تكون إطاراتها كذا، أن يكون صناعتها كذا، أشتري مثل هذا الجهاز بشرط أن يكون تاريخ إنتاجه كذا، أنه مصلح صنع في الدولة الفلانية من الشركة الفلانية، أن فيه من البرامج كذا وكذا إلى آخره. فشرط الصفة، لو اشترطت 100 صفة هذا جائز ولا بأس به باتفاق الأئمة. القسم الثالث شرط منفعة، وهذا موضع خلاف طويل بين الأئمة رحمهم الله تعالى، والصواب أن شرط المنفعة جائز وصحيح، سواء اشترط منفعة، منفعتين، 3 منافع، الصواب في ذلك أنه جائز وصحيح، سواء اشترط منفعة، منفعتين، 3 منافع إلى آخره، يقول بأنه صحيح. مثلا يقول اشتريت منك السيارة بشرط أن تصلح الأنوار، هذه منفعة، تصلح الإطارات، هذه منفعتين، تصلح المكينة، هذه 3 منافع، تغير اللون، هذه 4 منافع، تغسلها، هذه 5 منافع، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فتلخص لنا أن الشروط الصحيحة في العقود تنقسم كم من قسم؟ 4 أقسام: شرط مقتضى العقد، شرط مصلحة، شرط صفة، شرط منفعة. القسم الثاني الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة، الشرط الفاسد هو كل شرط نهى عنه الشارع، كل شرط نهى عنه الشارع. والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول فاسدة مفسدة، القسم الأول فاسدة مفسدة تفسد العقد، والقسم الثاني فاسدة غير مفسدة للعقد. فعندنا الشرط الأول أن تكون فاسدة مفسدة، والشرط الثاني أن تكون فاسدة غير مفسدة للعقد. ما هو الشرط الفاسد وما هو الشرط غير الفاسد؟ ما هو الشرط الفاسد المفسد وما هو الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد؟ الشرط الفاسد المفسد هو الذي يعود النهي فيه إلى المعقود عليه أو شرط صحته. شرط فاسد مفسد، وش ضابط الفاسد المفسد؟ هو الذي النهي يعود إلى عين المعقود عليه أو يعود إلى شرط الصحة، يتعلق بشرط الصحة، فنقول بأن هذا شرط فاسد مفسد، شرط فاسد مفسد. مثال ذلك يعني يعود النهي إلى عين المعقود عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع أو لا يبع على بيع أخيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع على بيع أخيه، توجه النهي إلى عين المعقود عليه، نفس المعقود عليه توجه النهي: لا يجوز أن تبيع على بيع أخيك. وش حكم العقد هنا؟ فاسد مفسد. أيضا إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، العقد على الميتة لو قال بيعك بشرط أن يكون ميتة، أبيعك شاة بشرط أن تكون ميتة، هنا العقد عاد إلى عين المعقود عليه، فاسد مفسد. أبيعك شرابا بشرط أن يكون خمرا، ماذا؟ هذا فاسد مفسد، فاسد مفسد. أبيعك عجينا بشرط أن يكون صنما، نقول بأن هذا شرط فاسد مفسد، عاد النهي إلى المعقود عليه، إلى الخمر، إلى الميتة، إلى الصنم، إلى آخره، نقول بأن هذا شرط فاسد مفسد. كذلك أيضا إذا عاد النهي إلى شرط الصحة، ضابط اللي تقدمت لنا في شروط في قاعدة شرط العقد، مش مثاله عاد النهي إلى شرط الصحة، نقول بأنه فاسد مفسد. وش مثاله؟ أن يعطينا مثالا. عاد النهي إلى شرط الصحة، ذكرنا شروط الصحة 7 شروط. تفضل تفضل. زين، أبيعك السيارة بشرط أن يكون الثمن مجهولا، ها؟ ماذا هذا نقول؟ هذا شرط فاسد مفسد. أو مثلا يقول أبيعك السيارة بشرط أن تكون مجهولة، نعقد عليها وهي مجهولة. أو يقول أبيعك الكتاب بشرط أن يكون الكتاب المسروق، ها؟ وش الحكم هنا؟ نقول بأنه ماذا؟ فاسد مفسد. فضابط الشرط الفاسد المفسد يعود النهي إلى عين المعقود عليه، أو يعود إلى ماذا؟ إلى شرط الصحة. هذه الشروط الفاسدة المفسدة. طيب، القسم الثاني من شروط الفاسدة، الشروط الفاسدة غير المفسدة، الشروط الفاسدة لكنها ليست مفسدة، لا تفسد العقد، وهي الشروط التي نهى عنها الشارع لكنها لا تعود إلى عين المعقود عليه، ولا تعود إلى شرط الصحة بالإخلال، لا تعود إلى عين المعقود عليه، ولا تعود إلى شرط الصحة بالإخلال. فنقول بأن هذه ماذا؟ شروط فاسدة غير مفسدة، نهى عنها الشارع لكنها ما تتعلق، لا تعود إلى عين المعقود عليه، كما لو عقد على صنم أو خمر أو دخان أو آلة لهو، أو تعود إلى شرط الصحة، كما لو اشترط أن يكون العاقد صبيا، أو الثمن مجهولا، أو المثمن مجهولا ونحو ذلك. مثال ذلك، قال أشتري منك السيارة بشرط أنني أربح فيها كذا وكذا، هذا شرط فاسد غير مفسد، غير مفسد، نعم، لأن الشارع نهى عنه الخراج بالضمان كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فكما لك كما أن لك خراج الشيء أيضا عليك ضمانه، فالخراج بالضمان، كما أنك إذا ربحت لك الربح أيضا إذا خسرت عليك الخسارة، ليس لك أن تشترط أنك تربح كذا أو أنك ما تخسر فيها كذا أو أنك إذا خسرت تردها على البائع، هذه كلها شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، لأنها لا تعود إلى عين المعقود عليه، ولا تعود إلى شرط الصحة بالإخلال. فإذا شرط أن يربح كذا أو أنه ما يخسر أو أن السلعة تروج عند الناس ويشتريها الناس وإلا رددتها عليك، هذه كلها نقول بأنها شروط فاسدة غير مفسدة. ومثل ذلك أيضا اشتراط الولاء لمن باع الرقيق، يقول أنا بيعك الرقيق ولي ولاؤه إن اعتقته، هذا غير صحيح، الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذا ما يتعلق بالضابط الثاني، قلنا الضابط الأول في الشروط في العقود، في قاعدة الشروط في العقود أن الأصل الحل والصحة، الضابط الثاني أقسام الشروط في العقود، الضابط الثالث الفرق بين شرط العقد وشرط في العقد، وهذا تكلمنا عليه وذكرنا أربعة فروق بين شرط العقد والشرط في العقد، لا حاجة إلى ذكرها مرة أخرى. الضابط الخامس، الضابط الرابع، طيب الضابط الرابع جمع العقود يجوز، واشتراط عقد في عقد أيضا يجوز، جمع العقود جائز ولا بأس به. مثال ذلك يقول بعتك وأجرتك البيت، بعتك السيارة وأجرتك البيت ب100,000، نقول هذا صحيح، بعتك السيارة وأجرتك البيت ب100,000، نقول بأن هذا صحيح، جمع العقود. أو مثلا يقول زوجتك ابنتي وبعتك سيارتي ب100,000، نقول هذا صحيح. فجمع العقود نقول بأنه جائز ولا بأس به. اشتراط عقد في عقد هل هو جائز أو ليس جائزا؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول بأنه غير جائز، وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأنه جائز، اشتراط عقد في عقد. والصواب أنه جائز إلا إذا تضمن محذورا شرعيا. وش مثاله اشتراط عقد في عقد؟ كيف بيع وإجارة؟ صح، يقول بعتك سيارتي على أن تؤجرني بيتك، اشترط عقد في عقد. فرق بين الجمع، جمع العقود، جمع العقود يجيزه الفقهاء، واشتراط عقد في عقد يختلف فيه الفقهاء، والصواب أنه جائز أيضا. أحسنت، هذا أيضا من اشتراط عقد في عقد. بعتك على أن تبيعني، بعتك سيارتك على أن تبيعني سيارتك جائز. أجرتك بيتي على أن تبيعني سيارتك جائز. بعتك سيارتي على أن تعقد معي عقد شركة، نقول جائز. اشتراط عقد في عقد نقول جائز، إلا إذا تضمن هذا محذورا شرعيا، فيتضمن محذورا شرعيا نقول لا يجوز. ومن ذلك ما مثل أخونا نكاح الشغار، يقول زوجتك على أن تزوجني، زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أختك، زوجت ابنك على أن تزوجني، هذا نكاح الشغار، فنقول بأن نكاح الشغار محرم ولا يجوز، وهو شرط فاسد مفسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. ومن الأمثلة على شرط عقد في عقد يكون شرطا فاسدا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، يقول مثلا أقرضتك 1,000 ريال على أن تبيعني سيارتك، ها وش حكم ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ للنهي، ولأنه قرض جر منفعة. أقرضتك على أن تبيعني، أقرضتك على أن تؤجرني، فنقول بأن هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، نعم نهى عن بيع وسلم، نعم نهى عن بيع وقرض، نعم عن سلف وقرض، نهى عن سلف وقرض، فنقول نعم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالخلاصة في ذلك أن اشتراط عقد في عقد جائز إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا. فإنه لا يجوز. طيب، الضابط السابع تعليق العقود، هل هو جائز أو ليس جائزا؟ الضابط الخامس تعليق العقود، هل تعليق العقود جائز أو نقول بأنه ليس جائزا؟ مثال ذلك: بعتك إذا رضي أبي، أجرتك البيت إذا دخل رمضان، علق العقد على دخول رمضان، أو علق العقد على رضا أبيه أو على رضا أمه أو غير ذلك، هذا موضع خلاف. والصواب أيضا أنه جائز كما اختار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله، لأن الأصل في العقود في الشروط الصحة والحل. وأيضا يدل لذلك حديث سرية مؤتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر. نعم، أميركم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. النبي صلى الله عليه وسلم علق عقد الإمارة في سرية مؤتة على الإصابة، فنقول تعليق العقود صحيح سواء علق على شرط محض أو شرط غير محض. شرط محض: بعتك إذا طلعت الشمس، يعني شرط ما تظهر فيه فائدة ومصلحة. شرط غير محض: بعتك إذا رضي أبي. طيب، القاعدة، هذه القاعدة الرابعة أخذنا، لا مو بالضابط، انتهينا من القاعدة الآن، من قواعد العقد الخامسة. القاعدة الخامسة: يثبت خيار الشرط في كل العقود. القاعدة الخامسة: خيار الشرط يثبت في كل العقود. وهذه قاعدة مفيدة، قاعدة مفيدة جدا. كل العقود يثبت فيها خيار الشرط، يعني شرط الرجوع والإبطال يثبت في كل العقود. ودليل ذلك لم أدعي أنه يثبت في كل العقود ما تقدم من الأدلة على صحة الشروط في العقود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. حيث أبي هريرة في البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطهم. وهذه القاعدة سنختم بها هذا المجلس، وهي هذه القاعدة مفيدة. نعم، هذه القاعدة مفيدة، فنقول خيار الشرط يثبت في كل العقود، كل عقد. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، ودليل ذلك ما أسلفنا عليه: حتى العقود التي يشترط القبض لصحتها، العقود التي يشترط القبض لصحتها يصح فيها خيار الشرط. حتى عقود التبرعات يصح فيها خيار الشرط، حتى عقد النكاح يصح فيه خيار الشرط. نضرب أمثلة. نعم، نضرب أمثلة. المثال الأول في عقد البيع، يقول: بعتك ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، وش الحكم هنا؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ نقول بأن هذا صحيح. يقول: بعتك ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، أو مثلا أجرتك ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، فنقول بأن هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. حتى العقود التي اشترط القبض، وش مثاله؟ العقود التي اشترط القبض لصحتها، ها؟ مثل السلم، صح كما سيأتينا، غير السلم، ها؟ الصرف، ومثل شراء الذهب، يذهب إلى صاحب الذهب ويشتري من ذهبا ويقول لي الخيار لمدة يوم أو يومين، يصح ولا يصح؟ يقول صحيح، لكن لا بد من القبض. تأخذ الذهب تعطيها المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في ضوابط الربا إن شاء الله بعد الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيصح أنك تشتري الذهب تقول لي الخيار لمدة يوم أو يومين. أيضا في الصرف، مبادلة عملة بعملة، نقد بنقد، يعني مبادلة نقد بنقد، يصح أن تشترط تقول لي الخيار، أنا بيعك ريالات بدولارات أو بجنيهات أو بليرات أو غير ذلك، ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، لكن لا بد من التقابض. حتى في عقود التبرعات يثبت خيار الشرط، مثلا هذا البيت وقف لله عز وجل، ولي الخيار ربما أنني أحتاجه في يوم من الأيام، لي خيار الرجوع، يصح أو لا يصح؟ نقول يصح. أو مثلا قال: وهبتك هذا الكتاب ولي خيار الرجوع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فنقول يصح خيار الرجوع. وهذه فائدة، من حبس ووقف يصح أن يحبس وأن يوقف وأنه يشترط الرجوع، يشترط الرجوع إذا احتاج ونحو ذلك. نقول بأن هذا شرط صحيح وجائز. ومثال ذلك في عقد النكاح، مثلا يقول أو تقول المرأة: تزوج هذا الرجل لي الخيار لمدة يومين ثلاثة أربعة، قد يتبين أنه ناقص الدين أو سيء الخلق، فنقول بأن هذا خيار صحيح. أو مثلا يقول الزوج: أتزوج هذه المرأة ولي الخيار لمدة يوم أو يومين، مع أنه يملك الطلاق لكن لا يرغب في الطلاق لكي لا يعتبر مطلاقا عند الناس، قد تتبين هذه المرأة أنها ناقصة الدين أنها سيئة الخلق، فنقول بأن هذا صحيح. فالخلاصة أيها الأحبة أن خيار الشرط جائز في كل العقود، سواء كانت عقود المعاوضات أو عقود التبرعات أو عقود التوثيقات أو عقود الشركات أو عقود الأنكحة، هذه قاعدة أن هذا جائز، وفهم ذلك مهم جدا أو مفيد جدا. نختم أيضا بقاعدة، القاعدة السادسة، القاعدة السادسة: القبض ليس شرطا في صحة العقد، القبض ليس شرطا في صحة العقد إلا ثلاثة عقود، ثلاثة عقود لا بد فيها من القبض وإلا كان العقد فاسدا. نقول: القبض ليس شرطا في صحة العقد إلا ثلاث عقود، كل عقد لا يشترط القبض لصحته إلا ثلاث عقود لا بد فيها من القبض. فمثلا لو أنه باع سيارة قال بعتك السيارة قال قبلت، ما قبض المشتري، ما قبض السيارة والبائع ما قبض الثمن، وش حكم العقد هنا؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح. قال أجرتك البيت ب10,000 ريال قال قبلت، يقول العقد تم حتى وإن لم يقبض المستأجر البيت أو لم يقبض السيارة. المؤجر أيضا ما قبض الثمن، يقول صحيح. قال زوجتك ابنتي قال قبلت، حتى الآن الزوج لم يقبض الزوجة إلا بعد أسبوع أسبوعين، إيش حكم العقد هنا؟ ها؟ صحيح ولا صحيحا؟ صحيح. كل العقود لا يشترط فيها القبض إلا ثلاث عقود. العقد الأول الصرف، والصرف هو بيع نقد بنقد، الصرف بيع نقد في بنقد. فعندما تبادل عملة بعملة لا بد من القبض. إذا اتحد الجنس نشترط ماذا؟ كم من شرط؟ نشترط شرطين، التماثل والتقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد. إذا اختلف الجنس ها نشترط ماذا؟ التقابض فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالعقد الأول الصرف لا بد فيه من القبض، ومثل ذلك أيضا شراء الذهب والفضة لا بد أن يكون يدا بيد. العقد الثاني السلم، العقد الثاني السلم، والسلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن. أعطيك 1,000 ريال تعطيني بعد أسبوع أو بعد شهر شهرين 3 أشهر، 100 قلم صفتها كذا وكذا، 100 ثوب صفته كذا وكذا، برا صفته كذا وكذا، ها؟ السلم هنا لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد، لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم، يعني يقبض، لا بد من قبض رأس المال في مجلس العقد. لو تفرق قبل قبض رأس المال في مجلس العقد السلم لا يصح. والسلم أيها الأحبة من العقود التي جاءت بها الشريعة وهي من محاسن دين الإسلام، ولو أن الناس يطبقون عقد السلم لا تخلصوا من الربا. الآن المصارف التي تتعامل بالربا تذهب إليها تقترض منها 100,000 ب120، هذا ايش حكمه؟ ربا. لكن لو عكسوا المسألة، أنا بدلا ما أتي البنك ويعطيه 100,000 ب120 يعطيه 100,000 وأعطيه سلع ب120، هذا هو الصرف، هذا هو السلم. واضح صورة السلم؟ البنك الآن يعطيك 100,000 ب120 هذا ربا، لكن يعطيني البنك 100,000 وأعطيه سلع أثواب ولا بر ولا سيارات 120 هذا سلم مباح، هذا سلم مباح. طيب العقد الثالث ننتهي، العقد الثالث الذي يشترط فيه القبض مبادلة ربوي بجنسه، وسيأتينا إن شاء الله، يعني سيأتي إن شاء الله في بعد صلاة المغرب إن شاء الله ضوابط الربا، نبين ما هي الأموال الربوية وما هي الأموال التي ليست ربوية. نعم، ما هو المال الربوي؟ ما هو المال؟ مثلا إذا بادلنا ربويا بربوي آخر، إذا بادلنا ربويا بربوي آخر، يعني مال ربوي بمال ربوي، واتفق في العلة، يعني عند مبادلة ربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة، بر بشعير لا بد من التقابض، بر بتمر لا بد من التقابض، وهذا إن شاء الله سنبينه بإذن الله في ضوابط الربا وفي قواعد الربا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك.